وذكر هذه القصة هنا في آخر الباب مما ينبه إلى باب من العلم نافع لو نهض به ناهض، وهو القصص التوحيدية الواردة في السنة النبوية وآثار السلف. هذا باب نافع، ولا سيما في نفع الناشئة وعوام المسلمين، بأن يبين التوحيد من خلال القصص، وهي طريقة شرعية في بيان الحق من خلال القصص، كهذا الذي مر علينا في هذه القصة في هذا الباب. وكذلك مرت علينا قصة قريبا، قصة إيش؟ ذات أنوار، قصة ذات أنوار في غزوة حنين. وكذلك يأتينا قصة أبي طالب في احتضاره لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. هذا الباب محتاج إليه، ولسيما في هذه الأزمان التي ولع فيها الناس بالقصص قليلة النفع. فمن القصص النافعة القصص التوحيدية، بأن يجمعها ثم يبين ما فيها من معنى التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.